الفجر أي الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا يتناول وقتين، وكذلك بعد صلاة العصر إلى استتمام غروب الشمس، فهذا أيضا أحيانا يفصل على وقتين، والثالث إذا انتصف النهار وقام قائم الظهيرة، فهذا أيضا كذلك وقت للنهي. فهذه الأوقات الثلاثة لا تصلى فيها الصلوات وخاصة التطوعات، يستثنى من ذلك ماذا؟ يستثنى من ذلك فعل الفرض، هذا ليس من التطوعات، فيستثنى سواء كان أداء أو قضاء، ويستثنى كذلك الصلاة المنذورة، فمن نذر أن يصلي في الساعة الفلانية أو في الوقت الفلاني حتى وإن كان وقت نهي، فهذه الصلاة بالنذر أصبحت واجبة، أصبحت كأنها في حكم الفريضة فيجب أداؤها. وأيضا ركعتي الطواف، فإذا طاف الطائف بالكعبة المشرفة فإنه يصلي حتى ولو كان ذلك الوقت وقت نهي، وصلاة الجنازة، وأما صلاة الجنازة فإنها تكون بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، ومعنى ذلك أنها في الأوقات الثلاثة الأخرى التي هي وقت الطلوع، وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، وإذا قام قائم الظهيرة، فهذه الأوقات لا تصلى فيها صلاة الجنازة. وقولنا بأنها أوقات نهي بمعنى أنه لا يجوز بل ويحرم، ومعنى ذلك أن من كبر لا تنعقد صلاته، فصلاته في هذه الأوقات غير صحيحة. أشرنا بعد ذلك إلى ما يتعلق بصلاة الجماعة وأنها واجبة لكنها ليست شرطا لصحة الصلاة، فمعنى ذلك أن من صلى وحده منفردا فصلاته صحيحة، لكنه يأثم بذلك لأنه ترك الواجب، والواجب أن يصلي في جماعة، والجماعة تتحقق باثنين حتى ولو كان الثاني أنثى، تتحقق الجماعة به أو بها إن كانت أنثى. وأشرنا إلى أن الإمام يتحمل عن المأموم بعضا من الأمور، ذكرنا ستة منها، وهو أنه يتحمل عنه ماذا؟ القراءة، وأهم القراءة قراءة الفاتحة، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فيتحملها الإمام عن المأموم حتى في الصلاة السرية، ولذلك فإن قراءة المأموم بعد ذلك تكون سنة، فيقرأ في سكتات الإمام في الجهرية، ولا يجوز له أن يقرأ معه في الجهرية، وفي السرية كذلك يسن له، فمعنى ذلك أنه حتى وإن لم يقرأ فاتحة الكتاب في السرية فصلاته صحيحة لأن الإمام يتحملها عنه. وكذلك فيما يتعلق بسجود السهو، فإذا سهى المأموم في داخل الصلاة بمعنى أنه شك في شيء أو زاد في شيء أو ما شابه ذلك، فإن الإمام يحمل عنه سجود السهو، لكن يشترط أن يكون مدركا للإمام في هذه الصلاة من أولها، بمعنى يدرك الإمام في الصلاة من أولها ثم يسلم معه، فعند ذلك يحمل الإمام عن المأموم سهوه. أما إن كان المأموم مسبوقا ثم سهى فإنه يسجد بعد ذلك، لأنه بعد سلام الإمام انفرد بنفسه، فعند ذلك يسجد. أيضا مما يتحمله الإمام عن المأموم سجود التلاوة، فلو قرأ المأموم سجود التلاوة فإنه لا يسجد في هذه الحال مع الإمام، وإنما يحمل الإمام ذلك عنه. كما قلنا أيضا السترة، وسترة الإمام سترة للمأمومين، فلا يحتاج أن يرد المار بين يديه ولا يقطع المرور بين يديه أي شيء حتى ولو كان أسودا أو أسود بهيما. أيضا مما يحمله عنه دعاء القنوت والتشهد الأول إذا كان المأموم سبق بركعة. أيضا مما يحمله وإن لم ينص عليه لكن يؤخذ مما سبق في صفة الصلاة، أن الإمام يحمل على المأموم ماذا؟ التسميع، فقول سمع الله لمن حمده يقولها الإمام ولا يقولها المأموم، فهذا الإمام يحملها عنه، وكذلك قول ملء السماء وملء الأرض إلى آخره، فهذا مما يقوله الإمام والمنفرد ولا يقوله من؟ المأموم، ومعنى ذلك أن الإمام يحمل هذا، وهذا قد علم مما سبق. هذه بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب. أشرنا في الباب الذي يليه فيما يتعلق بأحكام الإمامة أنه لا تصح إمامة بعض من الناس، وذكرنا ثمانية منهم وهو الفاسق سواء كان في عمل أو في اعتقاد فلا تصح إمامته. كذلك أيضا فيما يتعلق بالجمعة والعيد يستثنيان، أي تصح إمامة الفاسق فيهما إلا إذا وجد غيرهما. فإذا كان بالإمكان أن يذهب الإنسان ويصلي الجمعة أو العيد خلف عدل فإنه لا يجوز أن يأتم فيهما بفاسق، لكن إن لم يكن إلا هذا الإمام الفاسق فإنه يصلي وتجزئه هذه الصلاة، ولا خلف محدث ولا متنجس، لكن من شرط ذلك أن يكون عالمين أو الإمام حتى عالما بحدثه. فإن صلى يا جميعا والإمام لا يعلم والمأموم لا يعلم ففرغا جميعا من الصلاة فصحت هذه الصلاة للمأموم دون إمامه. ولا خلف الأمي، وعرفنا أن أمارد بن الأمي في هذه الحال هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، يخطئ فيها أو لا يحفظها فيقدم شيئا على شيء، فهذا لا تصح إمامته إلا لمن كان مثله أو كان يلحن لحنا يحيل المعنى، وأن من اللحن ما لا يحيل المعنى ككسرة الدال في الحمد، لأن يقول الحمد لله قال الحمد لله أو الحمد لله، فهنا هذا وإن كان لحنا لكنه لا يغير في معنى الآية شيئا، فهنا الصلاة تكون صحيحة، لكن لا شك أنه يقال ينبغي له تصحيحها. لكن إن كانت هذا اللحن يحيل المعنى يغيره، كأن يضم التاء في قوله أنعمت، لأن بالتاء بالفتح تكون للخطاب لله سبحانه وتعالى أنعمت عليهم، لكن قال أنعمت أي أنا المتكلم القاري، فهذا لحنا فاحشا يحيل المعنى. مثل هذا الأمي لا تصح صلاته إلا كما يقال إماما لمثله، لأميين يلحنون كمثل لحنه، أما إنسان قارئ يحسن القراءة فلا تصح إمامته أو أن يكون مؤتما لمثل هذا الأمي. أيضا مما لا تصح إمامته من كان حدثه دائما، من به سلس البول أو كان به جرح لا يرقى أو كانت به من قروح تخرج منه قروح وديدان من جروح أو ما شابه ذلك، فهذا على ما مرضت بشارة إليه هو بحدثه لكن يستبيح الصلاة، فعند ذلك لا يصلي لمن كانت طهارته صحيحة. أو من لا يستطيع فعل بقية بعض أركان الصلاة كالسجود أو الركوع، لا يستطيع الركوع أو السجود، مثل هذا لا يؤم الصحيح. ولا أيضا إمامة البالغ خلف الصبي المميز غير البالغ، فلا يصح أن يكون المميز إماما للبالغين في الفرض، لكنه في غير الفرض كالتراويح ونحوها تصح إمامته. ومثل ذلك وآخرها هو ما أشرنا إليه بالنسبة للمرأة، فإنه لا تصح إمامتها للرجال لا في فرض ولا في نفل، بمعنى لا في صلاة فريضة ولا في غيرها من الصلوات كصلاة العيدين أو الكسوف أو ما شابه ذلك أو حتى قيام الليل. للحنابلة تفصيل أشرت إليه إلماحة، لكن ليس هذا موضعه، في التراويح لهم نوع من الاستثناء بشروط معينة. ثم ختمنا ذلك بمن يعذر في ترك الجمعة والجماعة، وأشرنا إلى ثمانية يعذرون بذلك. لما انتهينا إلى من يعذر بترك الجماعة والجمعة كان المناسب بعد ذلك فيما يتعلق بصلاة الأعذار، فنسمع القارئ يقرأ ذلك. نعم. ويستمر قضى مباركه في جهه لما انتهى فيما يتعلق بصلاة الجماعة وأحكام الإمامة، وختم ذلك بما يتعلق بأهل الأعداد ومن يعذرون في ترك الجمعة والجماعات، كانت مناسبة هذا الباب في بيان أهل الأعداد وكيف تصلون وكيف تكون صلاتهم والأحكام المتعلقة بهم. فبدأ بالمريض وهو أحد أصحاب هذه الأعداد، فقال بأن المريض يصلي قائما، بمعنى يجب عليه أن يصلي قائما إن كان مستطيعا، فإن لم يستطع فقاعدا، ومعنى ذلك أنه لا يجوز له الجلوس والصلاة من قعود إلا عند عدم الاستطاعة أو كان في قيامه ما يؤثر عليه في صحته أو في برئه وعلاجه، أو كان يشق عليه مشقة كبيرة، بمعنى أنه ليس بالاختيار أن يجلس أو يقول بأدنى تعب بأنه يجلس، لكن كان في ذلك مشقة كبيرة أو يترتب على ذلك عدم برء وسرعة برء في العلاج أو ما شابه ذلك، فإنه في هذه الحالة يكون غير مستطيع لهذا القيام فيجلس ويصلي قاعدا. إن لم يستطع القعود انتقل بعد ذلك إلى جانب آخر، وهو ما يتعلق بأن يصلي على جنبه. إذن لا يجوز له التحول من حال إلى حال إلا عند عدم الاستطاعة. هنا قال فإن لم يستطع القعود فعلى جنبه، بمعنى يضع جنبه على الأرض مستقبلا القبلة، فقال في هذا الجنب أن يكون الأيمن أفضل أي من الأيسر، بمعنى إذا كانت القبلة كما هو الآن في هذا المسجد من هذه الجهة، فمعنى ذلك يجعل شقه الأيمن جنبه الأيمن من جهة الأرض، فتكون يكون رأسه من الجهة هنا بالنسبة لمسجدنا الآن من الجهة الغربية، وقدمه من الجهة الشرقية مستقبلا بوجهه ماذا؟ القبلة. هذا هو أن يكون على جنبه. قوله أفضل معنى ذلك أنه يجوز على الجهة الأخرى، يكون على جنبه ماذا؟ الأيسر، فيكون رأسه من الجهة الشرقية وقبلاه ورجلاه من الجهة الغربية، فكل هذا يسمى أنه مصل على جنبه مستقبلا القبلة. قال ويكره مستلقيا، ولم يقل إن لم يستطع، ومعنى ذلك أن من لم يستطع القعود فله أن يصلي راقدا أو مضطجعا، والرقود أو الاضطجاع يكون إما على جنب وهذا هو الأولى، وإما أن يكون مستلقيا أي على قفاه على ظهره، فإن كان مستلقيا على قفاه جعل رجلاه أو جعل رجليه وخمصي قدميه من جهة القبلة ورأسه من الجهة الأخرى، لكن يرفع رأسه عن مستوى جسده حتى يكون مستقبلا بوجهه القبلة، هذا يكون جهة الاستلقاء. إذن وضع الجنب يختلف عن وضع الاستلقاء، فالاستلقاء يكون قدماه إلى جهة القبلة ورأسه من الجهة المعاكسة، ف فيرفع رأسه قليلا حتى يكون مستقبلا بوجهه إلى جهة القبلة. أما الجنب فإما أن يكون على جنبه الأيمن وهذا هو الأفضل والأولى، وإما أن يكون على الأيسر وهو جائز، فيكون جسده ممدودا من جهتي في النسبة لنا في المدينة هنا في هذا المسجد، أن يكون شرقا وغربا ووجهه مستقبلا به القبلة. إذن حال القعود الاضطجاع له حالان، أحدهما أفضل من الآخر، لكن ما قبل ذلك لا يتحول منه أو عنه إلا بعدم الاستطاعة. ولذلك قال: ويكره مستلقيا إن قدر على جنبه. ومعنى ذلك أن الاستلقاء قد يكون أريح، يعني قد يكون الصلاة على الجنب يكون فيها نوع من المشقة، خاصة إذا كان الإنسان بدينا أو كبيرا، فهذا يصعب عليه أن يكون على جنبه، ففيه نوع من المشقة. إن كان يقدر دون مشقة فهذا هو الأفضل، لكن كان في ذلك نوع من المشقة وهو الأيسر والأسهل كان مستلقيا، ففي هذه الحال لا يكون مكروها إن كان في ذلك نوعا من المشقة. كيف يفعل هذا الذي لا يستطيع القيام ولعله كذلك لا يستطيع الركوع ولا السجود؟ قال: ويومئ، أي إيماء بركوع وسجود، لا يلزمه الركوع ولا يلزمه السجود، وإنما يكفي الإيماء، لكن يفرق بينهما بأن يكون الإيماء للسجود أكثر خفضا، بمعنى يخفض ما استطاع. فإذا كان هذا القدر الذي يستطيعه في الإيماء من الانخفاض يجعله للسجود، ويكون الركوع والإيماء للركوع فوق ذلك، حتى يتميز الإيماء بين الركوع وبين السجود. فإن عجز عن هذا لا يستطيع أن يومئ حتى لا في الركوع ولا في السجود، ماذا يفعل؟ قال: أومأ بطرفه، والمراد بالطرف العين، بمعنى أنه يغمض عينه للركوع ثم بعد ذلك يرفع عينه وطرفه إشارة إلى الرفع، ثم أيضا يومئ بطرفه إشارة إلى السجود. وهذا إذا أصبح أشبه بالعاجز لا يستطيع أن يحرك أعضاءه، كما يعرف بالشلل الرباعي أو نحو من ذلك، لا يستطيع أن يحرك شيئا إلا رأسه وطرفه وعينه. قال: ونوى بقلبي، أي تكون النية بالقلب لحال الركوع، حال الاعتدال، حال السجود، حال الجلسة بين السجدتين، أي لهذه الأفعال تكون بقلبه، لأنه لا يستطيع في هذه الحال أن يومئ. إن عجز عن ذلك أيضا، فحتى لا يستطيع أن يومئ حتى بطرفه وعينه، ماذا يكون حاله؟ قال: فبقلبه، مستحضرا القول والفعل، لا يستطيع أن يحرك شفة ولا لسانا ولا عينا ولا طرفا، بمعنى ليس له إلا مجرد عقله هو الذي يستطيع أن يتحكم به، فيعرف ويعقل الناس ويعقل الأمور، فهذا يصلي بعد ذلك بقلبه، بمعنى ينوي بقلبه أنه في حال هذا الفعل ركوعا سجودا قياما ونحو من ذلك، وأيضا فيما يتعلق بقلبه في الأقوال إن كان لا يستطيع أن يحرك لسانا أو شفة، فيكون إيراء ذلك كله على القلب. قال: ولا يسقط فعلها ما دام عقله ثابتا، لأن مناط التكليف هو العقل، فكونه عاقلا يدرك الأمور، حتى لا لو أنه لا يستطيع أن يحرك شيئا مطلقا، لا لسانا ولا شفة ولا عينا، لا يتحرك منه شيء، لكنه يعقل الأمور يدرك، فإن مناط التكليف بهذا العقل، فيصلي على هذه الحال التي لا يكون منها أي فعل مطلقا إلا إجراء الأقوال والأفعال بالقلب. قال بعد ذلك: إن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها، أي في أثناء الصلاة، انتقل وبنى، بمعنى كان قائما يستطيع القيام والركوع والسجود، لكن طرأ عليه في أثناء الصلاة عجز، لا يستطيع أن يقف، لا يستطيع أن يركع، لا يستطيع أن يسجد، ينتقل إلى حال العاجز. كان الأمر على العكس من ذلك، لا يستطيع القيام ثم برئ، كان عجزه لسبب معين فزال هذا السبب فبرئ، استطاع أن يقف، استطاع أن يقوم، إذن ينتقل إلى الحال الأخرى ويبلي، لأن أداءه لتلك العبادة في وقتها كانت على حسب قدرته واستطاعته، فلما زال العذر رجع إلى الأصل، فإن كان لا يستطيع القيام واستطاع وجب عليه الانتقال إلى القيام وهلم جرى من سائر تلك الأحوال. قال: وإن قدر على قيام دون ركوع وسجود، يعني يستطيع أن يقف واقفا لكن لأمر أو لضرر في ظهره أو صلبه لا يستطيع أن يركع، أو كذلك لا يستطيع أن يسجد، وإنما يستطيع القيام ويستطيع الجلوس، فكيف يفعل في هذا الحال؟ قال: أومأ لركوع قائما ولسجود قاعدا، بمعنى يقف. وللأسف أن بعض من بهم شيء من العجز نجد بأنه لا يستطيع مثلا أن يركع أو يشق عليه الركوع أو يشق حتى عليه فقط السجود، نجده يجلس على كرسي ولا يتحرك، وهذا لا شك أنه من الخطأ والتقصير. فإذا كان يستطيع القيام فالقيام على ما مضت الإشارة إليه ركنا مستقلا بذاته، حتى ولو كان يستطيع بعض القيام دون مشقة، يستطيع مثلا أن يكبر تكبيرة الإحرام فهذا ركن في حد ذاتها يفعلها في حالها، يستطيع أن يقرأ الفاتحة فهذا أيضا أداء لهذا الركن في هذا الوقت. كونه لا يستطيع أن يستمر مع الإمام، كونه يقرأ مثلا في الركعة الأولى أو الثانية بقدر لا يستطيع، يعني لا يستطيع أن يقف إلا بمقدار 3 دقائق أو نحو من ذلك، إذن فهو يقف بهذا المقدار ثم يجلس، لا يقول أنا لا أستطيع فأجلس من حين من أول الصلاة ثم بعد ذلك كل صلاتي على الكرسي، لا. ولذلك قال هنا: إذا كان يستطيع القيام ولا يشق عليه القيام ويستطيع أن يمشي لكن لشيء في ظهره لا يستطيع الانحناء للركوع، فهذا يقف ويؤدي صلاة ما يتعلق بالقيام قائما، فإذا جاء الركوع رفع في حال قيامه، لا يجلس ويركع وإنما يركع في حال قيامه. فإذا جاء وقت السجود جلس وأومأ في حال سجوده، هذا كونه يستطيع بعضا ويعجز عن البعض. انتقل بعد ذلك إلى عذر آخر وهو ما يتعلق بعذر السفر، فقال: ويسن قصر الرباعية في سفر مباح طويل. وقوله هنا يسن القصر، معنى ذلك أن القصر ليس بلازم، ليس بحتم واجب، وإنما هو سنة، ومعنى ذلك يجوز الإتمام ولا كراهة في ذلك، إلا إن كان سبب الترك هو ترك السنة فهذا يصبح أمرا آخر. إذن القصر في السفر سنة وليست فريضة لازمة، ليست واجبة، لكن لو أراد الإتمام لا حرج في ذلك مطلقا، ولا يقال بأنه مكروه، لكن يقال بأن الأولى السنة هي القصر في السفر. هنا بين بأن القصر يكون للصلاة الرباعية، فقال قصر الرباعية، ومعنى ذلك أن ما عدا الرباعية من الصلاة الثنائية كصلاة الفجر أو الصلاة الثلاثية كصلاة المغرب فهذه لا قصر فيها، ما عدا ذلك وهي الصلوات الرباعية صلاة الظهر والعصر والعشاء فهذه التي تقصر إلى ركعتين. متى يكون هذا القصر وهذه الرخصة في القصر؟ قال: في سفر مباح طويل، فلا بد أن يكون هذا في حال السفر، فمعنى ذلك لا يكون في حال الإقامة، لا يكون الإنسان مريض أو نحو من ذلك له أن يقصر الصلاة، إنما السفر هو الذي يبيح القصر فقط دون الأعذار الأخرى. وأن يكون هذا السفر مباحا، بمعنى ليس سفر معصية، فالإنسان الذي يسافر لقطيعة أو لفعل منكر أو لسرقة أو لقطيعة رحم أو ما شابه ذلك من المنكرات هذا لا يباح له القصر، فلو قصر صلاته غير صحيحة وعليه أن يعيدها تامة، فلا بد أن يكون هذا السفر سفرا مباحا على أقل تقدير، ولا شك أنه يكون بعده إذا كان سفر طاعة يكون ماذا؟ من باب أولى. فإذا جاز القصر في السفر المباح كالتجارة والنزهة والسياحة ونحو من ذلك ما لم يكن ذلك لمعصية فهو بعد ذلك في البر والصلة والعلم والجهاد والحج يكون من باب أولى، لأنه يصبح سفر طاعة. من شرط أيضا هذا السفر المباح أن يكون طويلا، سيأتي مقدار الطويل بعد قليل. متى له أن يترخص بهذه الرخصة فيقصر الصلاة؟ هل هو بمجرد النية وحزم الحقائب حتى ولو كان في بيته في مدينته؟ بين ذلك بقوله: إذا فارق عامر قريته، بمعنى ليس له الترخص بهذه الرخصة والقصر وهو ما زال في بيته في مدينته، وإنما إذا فارق عامر قريته وبلدته، إذا خرج عن حدود القرية حدود البلد عند ذلك يترخص، ولا يلزم أنه لا يترخص إلا إذا قطع تلك المسافة المشار إليها، وإنما إذا عزم على أن يذهب إلى هذا المكان أو يقصد هذا المكان الذي يبلغ هذه المسافة أو يزيد، مثلا يسافر إلى القصيم، يسافر إلى مكة، فهذه تبلغ هذه المسافة وزيادة. إذا بمجرد أن يفارق عامر قريته، عامر مدينته، فله أن يقصر حتى ولو لم يتجاوز 10 أميال. إذا لا يلزم أن يصل إلى ما سنذكره من الحد، وهي 80 كيلا أو 48 ميلا، لكن إذا خرج عن حدود بلدته وقريته حتى ولو كان على 3 أميال 10 أميال فله أن يترخص. أتى بعد ذلك إلى بيان تحديد هذا السفر الطويل، ما مقداره؟ قال تقديره يومان قاصدان، أي بسفر ماذا؟ الرواحل. ولذلك قال بسير الأثقال، بمعنى الإبل المثقلة بالأحمال، فهذا يكون سيرها في يومين، أو أحيانا يعبر عن ذلك بيوم وليلة. وإذا أطلق اليومين بمعنى يوم دون ليلته، وإذا أريد الجمع قيل يوم وليلة، فيوم وليلة أو يومان بمعنى واحد. قال ودبيب الأقدام، بمعنى غالبا هذه الرواحل المحملة بالأثقال يسير بعض الناس معها دبيبا، بمعنى ليس ركضا، ليس جريا وهرولة، وإنما الدبيب الذي هو عادة سير المسافر. قدرت هذه المسافة بعد ذلك بأنها 4 برد، هذا مقدار اليومان القاصدان أو مسيرة اليوم والليلة، أي 4 برد، كل بريد غالبا فيه 4 فراسخ، ويصبح المجموع 16 فرسخا، فهذا هو مقدار المسافة أنها 16 فرسخا. مقدارها من جهة الأميال 48 ميلا، بمعنى أن كل فرسخ 3 أميال، فيكون ذلك تقديره 48 ميلا، تقدير ذلك ب80 كيلا، أي كيلو متر، وهذا التقدير هو المتداول والذي قبله، فأصبح أمرا معروفا، هذا تقديرها. فمن بلغ في سفره أو قصد هذه المسافة وأكثر من ذلك، فهذا الذي له أن يترخص بهذه الرخصة. إن كان دون ذلك هذا ما يسمى بالسفر القصير. إذن السفر قد يكون طويلا وهو هذه المسافة وأكثر منها، أو يكون سفرا قصيرا وهو ما كان دون هذه المسافة. إذا حصل أنه ماذا؟ نسي صلاة في سفر ثم تذكرها في الحضر، بمعنى وهو مسافر وجبت عليه الظهر فلم يصلها نسيانا، أو الظهر والعصر نسيهما على اعتبار أن يؤخرهما، ثم شغل عن ذلك فما دخل قريته أو المدينة إلا بعد المغرب، فهنا كيف يقضي هذه الصلاة؟ هل يقضيها على ما كانت عليه سفرا قصرا، أو يكون العكس من ذلك وجبت عليه صلاة الظهر وبعد ذلك انشغل بالإعداد للسفر ونحو من ذلك فسافر ولم يتذكرها إلا بعد أن سافر، فماذا يفعل عند قضاء هذه الصلاة التي تذكرها وهو في السفر؟ هل يقضيها كهيئة المسافر قصرا؟ قال هنا ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه، أي صلاة حضر في سفر تامة، بمعنى في كلا الحالتين تكون القضاء تامة، سواء تذكرتها في السفر وأصلها كانت في الحضر، أو عكس ذلك كانت في السفر ثم تذكرتها في الحضر، ففي كلا الحالتين يكون قضاؤها تامة وليست مقصورة. ثم بعد أن بين هذا القصر وحكمه أشار إلى حالات يجب فيها الإتمام، ولم يستقصي ذلك، وإنما ذكر بعض الصور، ليس هذا جميع الصور التي تجب فيها الإتمام، وإنما هي إشارات لبعض الصور التي يجب على المسافر الإتمام فيها. قال ومن نوى إقامة أكثر من 4 أيام، إذا نزل إلى مدينة، إذا ذهب إلى مكة مثلا ليست دار إقامته، وإنما أراد أن يقيم فيها وقتا أسبوعا أو نحو من ذلك، فهنا من حين دخوله قد نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. هذه 4 أيام هل سنحسبها بالساعات؟ الساعة 12، الساعة 11، يعني قدرت بالصلوات، لأن كل يوم فيه 5 صلوات، إذن 4 أيام 20 صلاة. فإذا كان سيقيم في هذه المدينة 20 صلاة فأقل، له أن يقصر، لكن إن كان أكثر من ذلك 21 صلاة فأكثر عند ذلك من حين دخوله في هذه المدينة فإنه انتهى حكم السفر بالنسبة له وأخذ حكم الإقامة، فليس له أن يقصر بمجرد الدخول والنية. نوى أن يقيم أسبوعا 4 أيام وزيادة عن أكثر من 20 صلاة 5 أيام، هنا قلنا انتهى هذا الترخص فعليك أن تتم هذه الصلاة. الصورة الأخرى إن ائتم بمقيم كان في سفره لكنه مر على قرية أو مر بمسجد وكان الإمام في هذه الصلاة كان مقيما، ففي هذه الحال كونه ائتم بمقيم فإنه يلزمه الإتمام في هذه الحالة. قال أو دخل وقتها في حضر، بمعنى هنا أذن عليه الظهر مثلا الساعة 12:30 وهو ما زال في مدينته، لكن إلى أن تقام الصلاة نحو من ذلك وقد أعد أهبة السفر ولعله أيضا ركب سيارته لكنه لم يخرج ولم يجاوز المدينة فأذن عليه وقت هذه الصلاة، إذن هو لم يصلي لكن دخل وقت الصلاة وهو لم يزل في مدينته لم يسافر بعد، فهنا ماذا سيفعل؟ هنا يلزمه الإتمام، وهذا هو قوله دخل وقتها في حضر وهو ما زال في حضره. الصورة الرابعة التي يلزم فيها الإتمام قال أو لم ينوي القصر عند إحرامه، بمعنى عند إحرامه بالصلاة أي تكبيرة الإحرام لم ينوي القصر، فكونه لم ينوي القصر إن هذه الرخصة فعليه أن ينوي ماذا؟ القصر، بمعنى أنه إن أطلق أو نوى الإتمام لزمه، لكن المطلوب هنا ليس فقط مجرد إطلاق النية بل أن ينوي أن يقصر في صلاته، فكونه لم ينوي هذه الرخصة وأن ينوي القصر في هذه الصلاة فإنه يلزمه في هذه الحال إتمامها، ولذلك قال في هذه الصور الأربعة كلها أتم، بمعنى يلزمه الإتمام في هذه الصور، وكما قلت ليس هذا حصرا وإنما تمثيلا. استثنى في هذه الصورة الرابعة وهو نية القصر عند التحريمة أي عند تكريمة تكبيرة الإحرام، قال ما لم يكن هذا أي المصاحب تابعا كخادم وزوجة، فالخادم الذي نيته نية كما يقال نية سيده، إن سافر سفر وإن قام أقام وإن تحرك تحرك ونحو من ذلك، بمعنى الشأن والأمر ليس بيده وإنما بأمر سيده، فهذا لا يلزم أن ينوي عند افتتاح الصلاة أن يقصر في هذه الصلاة بل تكفيه نية سيده في هذا الباب، وكذلك الزوجة لأن الزوجة مرهونة بزوجها فتتحرك بحركته وتنتقل بانتقاله، فهذا مرجعه بعد ذلك إلى الزوج، فإذا كان الزوج نوى القصر فهي تصلي معه قصرا وهلم جرى في هذه الأمور، إذن هذان يستثنيان فيما يتعلق بالنية حين التكبير. قال بعد ذلك وإن لم ينوي إقامة قصر أبدا، بمعنى أقام في بلد لكنه لم ينوي إقامة هذه المدة التي أشرنا إليها وهي أكثر من 4 أيام، وإنما كانت نيته أن يقضي حاجته أن يفرغ نهمته من هذا الأمر ثم يعود سريعا، لا يريد أن يقيم هذه المدة فأكثر، بمعنى لا يعلم بأنه سيقيم هذه المدة وإنما صفقة تجارية إذا انتهت سيرجع من لعله من ساعته من يومه، لكن أخذ في مفاوضات أو جاء عارض من أمطار ونحوها، قال إذا توقفت الأمطار أمنت الطرق مضيت أو جليدا أو نحو من ذلك، بمعنى لم ينوي إقامة محددة معينة أكثر من 4 أيام، وإنما إذا زال هذا العارض أو تحقق هذا الغرض الذي يريده سيرجع بعد ذلك ولا ينوي هذه الإقامة، فهذا قال يقصر أبدا حتى ولو طال مقامه أشهرا أو أسابيع أو ما شابه ذلك. لما ذكر حكم السفر وما يتعلق به من القصر أشار إلى ما يتعلق بالجمع وهو الجمع بين الصلاتين، فبين بأن الصلوات التي تجمع قال يباح الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، فقوله يباح الجمع معنى ذلك أن الجمع من باب الإباحة وليس من باب السنة، بمعنى أنه لا يقال بأنه أفضل من عدمه، فهذا هو قولنا مباح أما القصر فقيل بأنه سنة، مع أن تركه كما قلنا لا يقال مكروها، فهذا كما يقال أيضا دونه، بمعنى أنه إن كان هناك نوع من المشقة يباح لك ذلك، إن لم يكن ذلك فيمكن أن يكون القصر دون جمع. هذا الجمع يكون بين أي الصلوات؟ فبين بأنها جمع بين الظهرين، والمراد بالظهرين الظهر والعصر، والجمع بين العشاءين والمراد بهما المغرب والعشاء، ومعنى ذلك أنه لا جمع بين الفجر والظهر ولا جمع بين العصر والمغرب، إنما الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. متى يكون هذا الجمع؟ هل يكون جمع تأخير أو جمع تقديم؟ قال في وقت إحداهما، ومعنى ذلك أنه يجوز أن يكون الجمع جمع تقديم فيقدم العصر فيصليها مع الظهر حتى في أول وقتها، أو أن يؤخرهما إلى آخر وقت العصر، أو العكس فيما يتعلق بالمغرب والعشاء مثل ذلك، تقديم العشاء إلى المغرب أو تأخير المغرب إلى وقت العشاء. قال بعد ذلك مبينا من يجوز له هذا الجمع، قال لمسافر ومريض ونحوهما، بمعنى أن الجمع لا يختص به المسافر بخلاف القصر يختص به المسافر. ومن هنا قيل لأن لكل من يرخص له القصر يرخص له الجمع ولا عكس، كل من رخص له بالقصر أي المسافر يرخص له بالجمع ولا عكس في ذلك، بمعنى ليس كل من له أن يجمع له أن يقصر، وإنما كل من له أن يقصر بمعنى المسافر الذي له أن يقصر له أن يجمع، وليس لكل من له أن يجمع أن يقصر هذه الصلاة، فلذلك كان القصر خاصا بالمسافر، أما الجمع فللمسافر ولغيره، ولذلك قال ولمريض. فمعنى ذلك أن المريض ونحو ذلك ممن يشق أو يلحقه مشقة بترك هذا الجمع فإن له ماذا؟ أن يترخص بالجمع، بمعنى مريض يصعب عليه التطهر، كان يكون مقعد في فراشه أو في سريره أو جرت له عمليات أو نحو من ذلك، فيشق عليه التطهر لكل صلاة، فهنا يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر فيتطهر لهما طهورا واحدا، وكذلك بين المغرب والعشاء، بل لم يخص ذلك بالمريض، قال ونحوهما، بمعنى كل من تلحقه المشقة في إفراد كل صلاة في وقتها، حتى ولو يكون ذلك من جهة العمل، بمعنى إنسان لعله في بعض البلاد لا يتيسر له في مكانه في عمله في مصنعه أن يصلي الصلاة في كل وقتها، فهنا إن كان في ذلك مشقة ومشقة شديدة لا يستطيع فله أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما. إذن مرجع ذلك أي الجمع هي المشقة، فمتى وجدت المشقة كما يقال الشاقة للإنسان أنه لا يستطيع بسبب عمل بسبب دراسة أحيانا في بلاد الغربة طبعا في بلاد المسلمين ينبغي أن يهيئوا الأوقات للصلوات، لكن لعله لا يتيسر له ذلك في عمل أو نحو من ذلك، فهنا له أن يجمع بين الصلاتين إن كان يترتب على ذلك عظيم مشقة. ولذلك قال ونحوهما أي نحو المسافر والمريض ممن يلحقهما بتركه مشقة. خص بعد ذلك بعد أن ذكر هذا الجمع بين الظهرين وبين العشاءين أن هناك يكون جمعا للعشاءين فقط دون الظهرين، قال وبين العشاءين فقط لمطر أي بسبب مطر، هذا المطر يبل الثوب مع المشقة، بمعنى إذا نزلت الأمطار وكان في هذا المطر نوع من المشقة يعني يحصل منه البلل ويصبح مطرا غزيرا يحصل به المشقة، والإنسان إذا ذهبوا إلى مصلاهم وإلى المساجد، فهنا في هذه الحال يجمع بين العشاءين فقط لا يجمع بين الظهرين، بمعنى إذا كان المطر في النهار لا يجمع بين الظهر والعصر، إنما يجمع بين المغرب والعشاء لعظيم المشقة في الليل دون النهار. كما أن الجمع يكون للمطر الذي يبل الثوب وتكون معه المشقة يكون أيضا بسبب الوحل، فإذا كانت هناك أرض طينية هذا ما غالبا يحصل معه مع البلل الوحل، بمعنى ما يسمى بالطين، بمعنى أنه إذا مضى ومشى في هذا المكان لعله يحصل انزلاق لعله يقشر أو يصاب بأذى أو ما شابه ذلك، بمعنى أنه بعد توقف الأمطار وكانت هذه الأرض طينية والشوارع غير كما مثل الآن مبلطة أو مزفلتة أو نحو من ذلك، وإنما فيها الطين الذي يحصل منه الوحل ولعله يحصل منه الانزلاق ويحصل منه الأذى للإنسان، فهذا حتى وإن لم يكن مطرا فإنه مرخص أيضا. لماذا؟ لهذا الجمع بين العشائين، أو أن تكون ريح وهذه الريح شديدة وباردة، أما مجرد أدنى ريح فلا يكون الجمع لها. وأيضا الريح مثلا في الصيف لا تكون مؤذية، لكن الريح إذا كانت باردة شديدة فعند ذلك تكون رخصة، وهي في الغالب أن تكون في الليل، فهذه تكون رخصة أن يجمع بين الصلاتين التي هما العشاءين في وقت إحداهما. قال: ولو صلى في بيته، بمعنى إذا وجدت هذه الأعذار وأذن بالصلاة أن تكون في الرحال، ويصبح المؤذن بدلا أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لهم صلوا في رحالكم، أي صلوا في أماكنكم وبيوتكم، فهنا كانت هذه الرخصة لهذه الأعذار يصليها الإنسان جمعا حتى ولو كان في بيته، بما أن الرخصة أصبحت عامة، فهنا حتى وإن لم يكن متضررا، حتى ولو كان بعض الناس يمكنه أن يصل إلى المسجد دون أن، بمعنى أن يكون بيته قريب من المسجد مجاور للمسجد لعله لا يتأذى بذلك، لكن تصبح الرخصة عامة يترخص بها المتضرر وغير المتضرر، بمعنى تصبح الرخصة على عموم الناس. قال بعد ذلك مشيرا: هل الأفضل هو جمع التقديم أو جمع التأخير من جهة الأفضلية؟ قال: مرجع ذلك إلى الإنسان نفسه. قال: والأفضل فعل الأرفق، أي به. ما هو الذي هو يكون أرفق بحاله؟ هل الأفضل أن يقدم بمعنى كان نازلا ولم يتحرك في سيره مثلا، فهل الأفضل أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم ثم يسير، أو هو الآن سائر في طريقه فلا يتوقف ويؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر؟ يفعل الأرفق به، ما هو الأيسر له ولمن معه فيفعل ذلك، فهذا هو الأفضل. إذن الأفضل لا يقال بالتأخير مطلقا، وإنما الأفضل هو ما يناسب كل حال وكل إنسان بحسب حاله. إن استوى الأمران لا فرق عنده بين جمع التقديم وجمع التأخير، قال: فإن استويا فتأخير، أي استوى التقديم والتأخير بالنسبة له لا يقال هذا أرفق وهذا أرفق منه، إذن التأخير يكون أفضل، لأن فيه نوعا من الاحتياط، لأنه قد يكون في التقديم نوع من الخلاف بين بعض العلماء. ثم لما ذكر هذا الجمع ذكر وأشار إلى ما يبطله، فقال: ويبطل، أي الجمع، جمع التقديم، وليس مطلق الجمع، وإنما يبطل جمع التقديم براتبة بينهما، بمعنى إذا أراد أن يجمع جمع تقديم أن يصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر يبطل هذا الجمع بفعل سنة راتبة الظهر، بمعنى أن يصلي الظهر ثم يصلي راتبتها، فإذا صلى سنة الظهر عند ذلك يبطل الجمع، لأن الغرض من الجمع هو جمع الصلاتين كأن تكون صلاة واحدة لئلا يفصل بينهما بصلاة أخرى، فكونه يفصل بين الظهر والعصر بصلاة حتى وإن كانت سنة للظهر فإن ذلك يبطل الجمع، ومعنى ذلك أنه لا يجوز له أن يصلي العصر في وقت الظهر بعد ذلك، وإنما يؤخرها إلى وقتها وإلى حين وقتها. قال: وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة، بمعنى هذا الذي يسمح له فقط، بمعنى بعد فراغه لعله قد كان حاقلا أو نحو من ذلك فاحتاج إلى أن يجدد الوضوء، بمعنى أن يحدث ويتوضأ، فهذا لا يضره، أو أن تكون الإقامة، قد مر معنا أنه إذا جمع صلاتين أو قرأ صلاتين يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة فهذا لا يعد فاصلا، لكن الفاصل أن يكون فراغ طويل أو أن يكون يؤدي صلاة بينهما. إذن إذا أخر، بمعنى إنسان يريد أن صلى الظهر أولا ثم بعد نصف ساعة قال والله لو أصلي العصر الآن أفضل لعلي أكون مشغول أو في طائرة أو نحو من ذلك، بعد نصف ساعة نقول له الآن لا يجوز هذا الجمع، إنما يجوز الجمع إذا كان متواليا متتابعا، أما أن يكون قبل العصر يقول الآن وقت الرحلة أو نحو من ذلك فأنا الآن سأقدم صلاة العصر قبل ذلك، فهنا يبطل هذا الجمع ولا يصح له تقديم العصر في مثل هذه الصورة. ثم بعد ذلك ذكر العذر الآخر من الأعذار في هذه الصلاة، وهو عذر الخوف، بمعنى حصل هذا كما يقال للإنسان خوف، والخوف قد يكون بسبب حرب وقتال مع الأعداء، وقد يكون الخوف بسبب آخر من حريق، من سبع، من سيل وواد أو ما شابه ذلك. فهنا يكون الإنسان خائفا لا يستطيع أن يؤدي الصلاة على وجهها أو في وقتها، أن يؤدي كل صلاة في وقتها، فماذا يفعل؟ قال: وتجوز صلاة الخوف. وصلاة الخوف لا تختص بالسفر، بل قد تكون في السفر، أي بمعنى أن يكون هناك سفر وجهاد بانتقال، وقد يكون هذا ذلك في الحضر أيضا، لأن يأتي الأعداء إلى داخل البلد فيكون هو مقيما، أو تأتي كما سبق في الإشارة إليه سبع أو نار أو نحو من ذلك من الأمور المخوفة. قال: هذه الصلاة، صلاة الخوف في حال الجهاد خاصة، قال: بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى ذكرت عدة صفات، ولعلها يكون ذكرها في غير هذا المختصر، فقد ذكر لأنه قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف على ستة أوجه، ستة أوجه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ورويت في صلاة الخوف: أن يكون العدو أمامه، وأن يكون العدو في جهة القبلة، أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فذكر ستة أوجه من صور صلاة الخوف. هذه كلها في المذهب جائزة، أي كل صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي صفة جائزة وصحيحة. ولا يعني ذلك أنه لا يصح أن تصلي كل جماعة، بمعنى إذا كانوا مجاهدين لا يعني ذلك منع الصلاة جماعات متفرقة، بمعنى أن تصلي هذه الجماعة في مكانها وتلك الجماعة في مكانها وتلك الجماعة في مكانها، وكل تصلي أو في مكان واحد، تنقسم الجماعة إلى جماعتين أو ثلاثة أو أربعة، كل واحدة تصلي بإمام مستقل، لا يقال بعدم جواز ذلك. إنما الذي يقال أيضا بأنه يصح أن يصلوا بإمام واحد وفي جماعة واحدة على الصور المختلفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال بمنع ذلك وأن ذلك لا يجوز بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا من خصائصه. إذن هذا الذي ينبغي أن يعرف، لأن كل صورة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهي جائزة أن تفعل بعده، ولا يعني ذلك لزومها، وأنه لا بد أن يصلي أهل القتال في مكان واحد وعلى إمام واحد بهذه الصور، بل يصح خلاف ذلك، وأن تستقل كل جماعة بإمام فيصلوا صلاتهم مستقلين، وبعضهم حارسين وبعضهم يعقبون بعضا. قال: إذا اشتد الخوف لا يستطيع أن يصلي أحد بتلك الصفات التي وردت على اختلافها وتنوعها، بمعنى كان حال ما يسمى بحال المسايفة، يعني أصبح التحام الصفين والمسايفة بين الأعداء، ولا يستطيع أن يجتمع مجموعة من الناس ليصلوا معا بإمام واحد، فماذا يكون الحال؟ قال: إذا اشتد الخوف صلى، أي المصلي من المسلمين، راجلا، أي على رجليه وهو يضرب بسيفه ونحو من ذلك، وراكبا على دابته، فرسه أو الآن سيارته ودبابته أو نحو من ذلك من الآليات أو طائرته، يصلي على حاله، فلا بد للصلاة وقتا محددا فيؤدي الصلاة فيه حتى ولو كان جمعا، لكن لا يؤخر الصلاتين إلى خروج وقتهما جميعا. مثل هذا الخائف الذي في حال الجهاد ونحوه، قال: الهارب من عدو وسيل وسبع، بمعنى ليس الخوف مختصا بحال القتال، بل كل ما يمكن أن يكون مثل القتال من أنواع الخوف، بمعنى لحقه عدو، سواء كان هذا العدو كافرا وجيشا للعدو الكافر، أو يكون هذا العدو غير ذلك، بمعنى أن يكون سارقا، قطاع طريق ونحو من هؤلاء يلحقون به ليأخذون ماله أو يتعتدون عليه أو على أهله، وهو يهرب منهم ولا يستطيع، واستمرت ما يسمى بالملاحقة والمطاردة، فهنا يخشى إن توقف للصلاة لحقوا به وأدركوه، فهو يصلي على حاله. وكذلك إذا كان في ممر سيل وسمع السيل أو كانت هناك أمطار، فلا بد أن يتجاوز هذا الوادي، وكان وادي سحيق أو عريض، ويخشى إن وقف أدركه السيل والضرر فهو يصلي حتى في حال سيله. ومثل ذلك أيضا السبع، فكل هذه أشياء مخوفة تجعله يصلي على أي حال من هذه، حتى ولو كان يصلي وهو في حال ركضه وجريه وكونه راجلا أو راكبا. يلزم كل المسلمين من الذي ذكر الضوء المبين إذن بهذا الباب انتهى ما يتعلق بالصلوات المفروضة. كل ما مضى كانت حول أحكام الصلوات المفروضة، سواء في حال الصحة والاستقرار أو في حال العذر والخوف وما شابه ذلك. فلما فرغ ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالصلاة المفروضة، بدأ بما يتعلق بحكم صلاة الجمعة، ولها مثل حكم الصلاة المفروضة على ما سيأتي الإشارة إليه، لا من جهة حكمها ولا من كونها تعد أصلا مستقلا وصلاة مستقلة لا تعد بدلا عن الظهر، وإنما صلاة الجمعة هي فريضة ذلك اليوم، هي فريضة الظهر أو في وقت الظهر في ذلك اليوم، فتسقط الظهر بها لا أنها هي البدل عن الظهر. فهنا ابتدأ فيما يتعلق بشروط وجوبها، تجب على من هذه الصلاة، فقال تلزم كل مسلم على ما مضت الإشارة إليه، فكل مسلم معنى ذلك أنها فرض عين على كل مسلم، ليست خاصة وليست بسنة، وإنما هي من باب الفرائض. هذا المسلم، كل مسلم، قال مكلف، وأشرنا إلى أن المراد بشرط التكليف أن يكون بالغا عاقلا، فمعنى ذلك أن المجنون أو الصبي الصغير لا يلزم ذلك، أي حتى وإن كان مميزا لا يلزمهم حضور الجمعة. قال ذكر، فاختص الوجوب بالرجال أي دون النساء، فلا يجب على النساء حضور صلاة الجمعة. قال حر، فمعنى ذلك أيضا أنها تختص من الرجال بالأحرار منهم دون العبيد، فالأرقاء لا يلزمهم حضور الجمعة. قال بعد ذلك وهو الشرط الخامس مقيم، بمعنى أن يكون مقيما ليس بمسافر، فالمسافر إذا مر على قرية أو بلدة ومر معنا بأنه يأخذ حكم الإقامة إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو أكثر من 21 صلاة، فإن كانت إقامته دون ذلك أي مر ببلدة ليستريح يوما أو يومين وكان في ذلك اليوم وافق الجمعة فهو الآن مسافر أو في حكم المسافر، لا يلزمه ذلك، إنما تلزم المقيم دون المسافر. قال: ومستوطن ببناء، بمعنى أن يكون وتكون هذه الجمعة في وطن، وهؤلاء الذين تقام فيهم الجمعة مستوطنون. وسيأتي بعد قليل بيان وإيضاح المراد بالاستيطان والوطن في هذا الباب، فنؤجله إلى حينه. إذن هذه 6 شروط لوجوب الجمعة. قال بعد ذلك: ومن صلى الظهر ممن تجب عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح صلاته، بمعنى إنسان توفرت فيه هذه الشروط فيجب عليه شهود الجمعة وحضورها لكنه لم يحضر، ثم صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة، فهل تصح صلاته؟ قيل: لا تصح صلاته. ومن هنا يدل ذلك على أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، لأن البدل إنما يكون عند عدم وجود المبدل هو الأصل، فكونه يصلي الظهر وهي الأصل كان الأصل أن تكون صحيحة، فكونه لا تصح هذه الظهر قبل الإمام دليل على أن فرض الظهر أو فرض ذلك اليوم إنما هي صلاة الجمعة، فإذا عجز عنها أو لم يتمكن أو لم يفعلها كانت الظهر هي البدل عن الجمعة، فلا تصح الظهر إلا بعد الجمعة، فكونها لا تصح إلا بعد الجمعة فتكون الظهر هي البدل عن الجمعة، وتصبح الجمعة هي فريضة ذلك اليوم. قال: وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، أي من توفرت فيه هذه الشروط ولزمه حضور الجمعة، لا يجوز له ويحرم عليه أن يسافر، لكن هذه الحرمة إن كان سفره بعد الزوال، لأن بعد الزوال يتحقق وليس هناك عظيم فائدة في هذا السفر إلا مفارقة الصلاة التي قد وجبت عليه، ففي هذه الحال يحرم ذلك. إن كان سفره قبل الزوال ضحا أو نحو من ذلك أو بعد الفجر وخاصة بعد طلوع الشمس، هنا لا يكون ذلك محرما وإنما كان ذلك مكروها، ولذلك قال: وكره قبله، أي قبل الزوال، ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقة، بمعنى قد يسافر ضحا لكنه في طريقه يعلم بأنه سيمر بمكان أو بقرية أو بلدة فيها جمعة، فهو سيدرك الجمعة في ذلك المكان وسيصلي في ذلك المكان، إذن حتى الكراهة هنا لا يكون ذلك مكروها، لأن الكراهة لأنه سيتخلف عن صلاة الجمعة ولا يحضر هذه الصلاة، فكونه سيؤديها في طريقه ويعلم بأنه سيمر بهذا المكان وتنعقد هناك جمعة وسيصلي مع الناس في هذا المكان، إذن حتى هذه الكراهة تزول. وتزول أيضا الكراهة إذا كان بسبب خوف فوات الرفقة، بمعنى له رفقة أو راحلة أو قافلة غالبا كانت تمر على القرى للحج أو نحوها، إن لم يتيسر له الذهاب مع هؤلاء في الغالب لا يتيسر له أن يذهب لوحده، فهو يخاف، وهم هؤلاء سفر ولا يلزمهم حضور الجمعة، فهو إن تأخر لحضور صلاة الجمعة فات رفقته وفاتته هذه الرفقة، فعند ذلك يزول عنه هذه الكراهة ولا كراهة عليه في هذا الذهاب. ثم بعد ذلك بيّن شروطها، فقال: وشرط لصحتها 4 شروط. إذن كان ما سبق في شروط الوجوب، والآن سيكون الحديث عن شروط الصحة، وأنها 4 شروط. بيّن ابتداء بأنه ليس منها إذن الإمام، بمعنى لا يشترط لصحة صلاة الجمعة إذن الإمام، فلو كانت هناك توفرت الشروط التي ستأتي الإشارة إليها ولم يستأذن الإمام، ويعنى بالإمام هنا ولي الأمر العام، بمعنى أن هؤلاء جماعة في قرية ونحوها توفرت فيهم الشروط التي ستذكر بعد قليل، لكنهم لم يستأذنوا الإمام أو لم يأذن لهم الإمام بإقامة صلاة الجمعة في مكانهم أو في حيهم أو في قريتهم، فهذه لا يشترط بصحتها إذن الإمام. والتنبيه على هذا بمعنى أنه في رواية وفي قول أنه لا بد من إذن الإمام، ولا تصح هذه الصلاة التي هي الجمعة والعيدين إلا بعد إذن الإمام، فبين هنا بأن إذن الإمام ليس شرطا. ثم أخذ في تعداد هذه الشروط 4، فبدأ بأولها وقال: الوقت، بمعنى أن لهذه الصلاة وقتا كما مر معنا في أوقات الصلوات المفروضة، لكل صلاة وقت، لكن هذه الصلاة صلاة مستقلة بذاتها، فكان لها وقت مستقل بذاته، فكما قلت قبل قليل ليست هي بدلا عن الظهر حتى يقال بأن وقتها وقت الظهر، وإنما الظهر هو البدل عنها، فإذا فاتت فعند ذلك يصلي الظهر فيصبح صلاة الظهر في وقتها. ما هو وقت صلاة الجمعة؟ قال وقتها من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فهذا وقت مستقل. مر معنا بأن وقت الظهر متى؟ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. أما هنا فوقتها من وقت صلاة العيد، وإن لم يأتنا وقت صلاة العيد، لكن وقت صلاة العيد يبتدئ من متى؟ من ارتفاع الشمس الذي هو وقت زوال، وقت ما سبقت الإشارة إليه، الذي هو وقت النهي، الذي هو وقت طلوع الشمس وارتفاعها. فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح دخل وقت العيد، وهو أيضا وقت الجمعة، فكل ذلك وقت لصلاة الجمعة، بمعنى حتى وإن أديت قبل صلاة قبل الزوال وفرغ منها قبل الزوال، فصلاة الجمعة في هذه الحال صلاة صحيحة لأنها في وقتها. الشرط الثاني قال العدد، بمعنى أنه يشترط لها عددا معينا، وهذا كما سبقت الإشارة إليه، لأن الصلاة المفروضة تجب أن تصلى في جماعة، لكن الجماعة في الصلوات المفروضة ليست شرطا، وهنا الجماعة والعدد شرط لصحة صلاة الجمعة، فلا بد من عدد. ما مقدار هذا العدد؟ قال العدد هم 40، قال بحضور 40 بالإمام، بمعنى لا بد أن يكون هذا العدد الذي تؤدى بهم صلاة الجمعة 40، والإمام داخل في هذا التعداد، بمعنى يكون 39 والإمام تمام 40، لكن لا بد أن يكون هذا العدد كلهم من أهل وجوبها. فمعنى ذلك إن كان من هذا ومن هؤلاء من ليس من أهل الوجوب فهو لا يدخل في العدد، بمعنى لو كان منهم بعض النساء أو الصبيان أو العبيد غير الأحرار أو المسافرون، هؤلاء كلهم ليسوا من أهل الوجوب، هؤلاء وإن ملوا المسجد لكن لا يدخلون في التعداد، فلا بد أن يكون من وجبت عليهم وأهل الوجوب بلغوا هذا المقدار والعدد، وهم 40 بالإمام. قال فإن نقصوا قبل إتمامها صلوها ظهرا، أي لا بد أن يكون هذا العدد وهم 40 من أهل الوجوب في الصلاة كلها، من الخطبة من أولها إلى نهاية الصلاة، بمعنى إذا صعد الإمام المنبر ولم يكن إلا 10 أو 20 لا يقول أبتدئ الخطبة فلعلهم يكتملون عند الصلاة، لا بد أن يكون الابتداء بهذا العدد، لا يكون بأقل من ذلك. إن افتتح خطبته ولعله أوشك من خطبته والانتهاء منها، ثم خرج بعضهم لعذر من الأعذار، بمعنى القرية ليس فيها إلا 40 وما زاد كما قلنا ليسوا من أهل الوجوب فلا يدخلون في التعداد، فمضى بعض أهل الوجوب فنقصوا عن 40، ماذا يفعلون؟ قال يصلونها ظهرا، فلا بد أن يكون هذا العدد كاملا في الصلاة من أولها، من أول افتتاح الخطبة إلى آخرها وفراغها من الصلاة. قال ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، بمعنى المسبوق الذي لم يدرك الخطبتين وإنما أدرك بعضا من الصلاة، فإن أدرك ركعة كاملة بركوعها وسجودها فإنه قد أدرك صلاة الجمعة، فينويها جمعة ثم يضيف إليها ركعة أخرى. أما إن أدرك دون ذلك، وقد مر معنا بأن الجماعة تدرك بماذا؟ بإدراك التكبيرة قبل التسليمة الأولى، فإذا قال الله أكبر قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى أدرك ماذا؟ أدرك فضل الجماعة، لكن هنا لا يدرك ماذا؟ لا يدرك الجمعة. فمثل هذا الحال إنسان جاء والإمام قد رفع من الركعة الثانية سواء كان في اعتداله أو في سجوده، قالوا يكبر وينويها ظهرا، لماذا؟ لأنها لا تصح له جمعة، فينويها ظهرا وبهذا يدرك فضل الجماعة لكنه لا يدرك الجمعة فيصليها عند ذلك أربعا. الشرط الثالث قال الاستيقان، وبين المراد بالاستيقان قال بأن لا يرتحلوا عن المكان صيفا ولا شتاء. الاستيقان بمعنى أن يتخذ هؤلاء الناس هذا المكان وطنا مستقرين فيه، لا يضعنون ولا يرحلون في الصيف ولا في الشتاء. أما إن كانوا بدوا رحل يتبعون القطر والماء فهنا يقيمون 3 أشهر إذا أجدبت الأرض وقحلت الأرض وغارت المياه انتقلوا إلى مكان آخر، فهذا هؤلاء حتى وإن قاموا أشهرا فإنهم لا يصلون جمعة. أو كانت أماكن تكون فيها المواسم في أسواق معينة، يعني مثل ما يعرف في منى وعرفات ونحوها وهذه الأماكن الموسمية، أو مثل المدينة في موسم الحج أحيانا يأتون شركات معينة أو أحيانا بعض الجنود أو نحو من ذلك، وهم أعداد كبيرة لأنهم يصلون بالألف والألفين في ناحية واحدة ويكون نوع من المعسكرات أسواق أو ما شابه ذلك ويقيمون خياما. هؤلاء يقيمون فترة وهم يعرفون بأنهم يقيمون فترة من الزمن أكثر من 4 أيام، فهؤلاء يسمون بأنهم مقيمون، فهم مقيمون لا يترخصون برخص السفر لكنهم ليسوا بمستوطنين. إذن هناك فرق بين الإقامة وبين الاستيطان، فالذي ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام يسمى مقيما، فهذا ليس له أن يترخص برخص السفر لكن ليس له أن يصلي الجمعة حتى ولو كانوا 1000 10000 جيش تحرك كما يقال ما يسمى بالمناورات ونحوها، قام أراد أن يقيم في منطقة معينة لأشياء معينة ولو كانوا 10000 أو يزيدون، لكن إقامتهم أشهرا 3 4 في هذه الإقامة لا يسمون سفرا ولا يترخصون برخص السفر لأنهم نووا الإقامة مدة معينة، لكن لا يسمون ماذا؟ مستوطنين. فعند ذلك لا يصلون ماذا؟ لا يصلون الجمعة حتى ولو كانوا جيشا يبلغون 100000 أو يزيدون. إذن فرق بين الإقامة والاستيطان. الشرط الرابع قال تقدم خطبتين، فلا بد لصلاة الجمعة بهذه الصفة التي ستأتي وأنها ركعتين لا بد أن يتقدمها خطبتان. أما إن صلى دون خطبتين بمعنى شرع مباشرة وأراد أن يصلي دون خطبة فهذا ليس له ولا تصح جمعته، فلا بد أن يتقدم صلاة الجمعة خطبتين. هنا بعد أن ذكر هذا الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة وأنها لا تصح إلا بتقدم خطبتين، بين بأن لهاتين الخطبتين أيضا شروطا خاصة بهما، أي شروطا خاصة بالخطبة. فقال أيضا فيما يتعلق بالخطبة الوقت، فلا بد أن تكون الخطبة في وقت الصلاة، ولو خطب في غير وقت الصلاة يعني كما قلنا قبل قليل ابتداء الوقت من ارتفاع الشمس، فلو ابتدأ الخطبة قبل ذلك ما صحت هذه الخطبة وعليه فلا تصح هذه الصلاة. الأمر الآخر قال وقوعهما حضرا، فلا تصح في سفر كان مسافر أو نحو من ذلك أو في سفر أو كان في سفينة على بعض السفن الكبيرة فلا يكون ذلك، لا بد أن يكون هذا أيضا في حال الحضر وليس في حال السفر. الأمر الآخر قال حضور العدد المعتبر الذي أشرنا إليه قبل قليل وهو 40، فلا بد أن يكون هذا العدد مكتملا في الخطبة من أولها إلى آخرها، فلو ابتدأ قبل 40 هذا ما صحت خطبته، بمعنى بدأ في المسجد 30 أو أقل أو أكثر نقول بأن هذه الخطبة تصبح غير صحيحة وعليه فالجمعة غير صحيحة، إذا لا يبدأ إلا بعد اكتمال العدد. وأن يكون أي الخطبتان ممن يصح أن يأم فيها أي في هذه الصلاة، والذي يصح أن يكون أن يأم فيها هو أن يكون من أهلها، بمعنى غير أهلها غير من تجب عليه لا يصح أن يكون إماما فيها، فلا يصح أن يكون العبد الرقيق إماما في الجمعة، يصح في الصلاة المفروضة لكن لا يصح في الجمعة لأنه ليس من أهلها. الإنسان المسافر حتى وإن كان خطيبا عالما فقيها مر بهذا المكان وهو مسافر فليس له أن يكون إماما لأنه ليس من أهلها ولا يدخل في تعداد أهلها. إذن لا بد أن يكون الخطيب للخطبتين ممن يصح أن يكون إماما في هذه الصلاة؟ قال: لا، من يتولى الصلاة، بمعنى ليس من شرط هذه الخطبة ولا من صلاتها أن يتولاهما واحدا، بل يجوز أن يتولى الخطبة خطيب وأن يصلي رجل آخر، لكن لا بد أن يكون يتولى كل واحد منهما من هو من أهل وجوبها، ممن يصح أن يؤم فيها، فيصح أن يكون الخطيب غير الإمام، فلا تلازم ولا يشترط أن يكون من يخطب هو الذي يصلي. لما ذكر شروط الخطبة أراد أن يبين أركان هذه الخطبة وأن لها أركانا كما أن لها شروطا لا تصح إلا بها، فبين أركانها وأنها ستة أركان. قال: حمد الله، فلا بد أن يفتتحها بالحمد، سواء قال الحمد لله أو إن الحمد لله أو نحو من ذلك مما فيه حمد وثناء لله جل وعلا، وأيضا الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قراءة آية، يعني لو قرأ آية من الآيات التي فيها موعظة أو نحو من ذلك كان ذلك أيضا يعد ركنا من هذه الأركان، والوصية بتقوى الله، أي كأن يقول اتقوا الله أو نحو من هذه الكلمات التي فيها الوصية بتقوى الله، اخشوا الله أو نحو من ذلك. قال: وموالاتهما مع الصلاة، بمعنى لا يخطب ثم بعد ساعة يصلي، بل لابد أن تكون الخطبة تليها مباشرة الصلاة، لا أن يفصل بينهما بفاصل، خاصة بأننا قلنا بأن الوقت طويل من ارتفاع الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، لا أن يخطب الآن وبعد ساعة ساعتين استراحة أو ثلاث ساعات يبدأ يصلي بعد ذلك، فلا بد من الموالاة بينهما، أي بين الخطبتين مع الصلاة. قال: ورفع الصوت بقدر إسماعه، لا بد أن يكون له صوت ويرفعه بقدر إسماع أقل شيء هذا العدد وهو 40، يعني إذا كان المسجد كبيرا جدا، خاصة يعني في السابق كانوا يحرصون أكثر من غيرهم على عدم تعدد الجمعة وليست هناك مكبرات الصوت، لا يلزم أن يكون من أقصى أو من كان في أقصى المسجد أن يسمع ذلك، ولذلك يذكر العلماء فيما يتعلق من كان بعيدا لا يسمع، هل له أن يشتغل، هل له أن يقرأ أو نحو من ذلك، إذا ليس من شرط سماع جماع أو إسماع جميع من كان حاضرا، لكن يكفي أن يكون له من الصوت الذي يبلغ أقل شيء هذا التقدير وهو العدد 40، بمعنى لا يكون أشبه بما يحدث نفسه، لأن عند ذلك تفقد خطبة الحاجة منها والمقصود منها. بعد أن ذكر الشروط والأركان ذكر وانتقل في بيان السنن وعد 10 من السنن في هاتين الخطبتين. قال: الطهارة، بمعنى يسن أن يكون الخطيب متطهرا، ومعنى ذلك إن لم يكن متطهرا صحت خطبته، لكن يكره ذلك لأنه سيكون مشتغلا بعد ذلك أي بعد الخطبة بالطهارة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، أما الخطبة فتصح دون طهارة. قال: وكونهما خطبتان على منبر أو موضع عالي، لأن الارتفاع يساعد في إبلاغ الصوت وأيضا يساعد في رؤية الناس للخطيب فلعلهم يدركون مراد مقاله. قال: وسلامه إذا أقبل عليهم، بمعنى إذا أقبل على الناس بعد أن يصعد إلى المنبر، يرقى المنبر يقبل على الناس، فهنا إذا أقبل على الناس سلم عليهم، قال: السلام عليكم ورحمة الله، فهذا من السنة، بمعنى أنه لو لم يسلم لا يقال بأن الخطبة غير صحيحة. قال: وبعد ذلك جلوسه إلى فراغ الأذان، بمعنى بعد أن يسلم يجلس فيؤذن المؤذن بين يديه ما يسمى بالأذان الثاني، وبينهما قليلا، أي يجلس أيضا كذلك بين الخطبتين جلوسا قليلا، وهذا الجلوس سنة، بمعنى أنه لو لم يجلس ووصل بين الخطبتين أيضا كان ذلك صحيحا، فليس الجلوس شرطا ولا ركنا لصحة الخطبتين. قال: في الخامس والخطبة قائما، أي حالة كونه قائما، ومعنى ذلك لو خطب جالسا خطبته صحيحة، فلا بعد ذلك إذا رأى بعض الناس إنسان لكبره أو بدانته أو مرضه خطب وهو جالس يقول كيف هذا، لا يصح هذا القيام من باب السنة، فلا يؤثر، فليس شرطا للصحة وليس ركنا كذلك بالخطبة. قال: معتمدا على نحو سيف، بمعنى سيف أو نحوه، يعتمد على مثل ذلك على أساس أن يكون ذلك مهيئا له ومساعدا له في قيامه، ويقول مثل عصا أو نحو من ذلك، ويجعل ذلك بيده اليسرى ثم يقبض بيده اليمنى حرف المنبر أو نحوه، فبهذا حتى يتيسر له الاعتماد وعدم التعب في حال قيامه، وأيضا حتى يكون ليديه مكانا يشغل بهما ولا يشتغل بشيء آخر. فهذا كما يقال أيضا من باب السنة، بمعنى أنه لو لم يحمل ذلك، لم يحمل عصا، أو كان الآن كمثل كثير المنابر الآن أصبحت كما يقال العمود أشبه بالسور الأمامي، وضع يده عليها، هذا حقق العصا وزيادة. قال: قاصدا تلقاء وجهه، بمعنى يقصد في خطبته تلقاء وجهه، فلا يلتفت يمينا ولا شمالا. قال أيضا: وتقصيرهما، أي من السنة تقصير الخطبتين وعدم الإطالة فيهما، لأن في ذلك قد يكون مشقة كبيرة والناس محتبسين لها فترة من الزمن، فقد يكون فيهم صاحب الحاجة ونحو من ذلك، خاصة أنها تقصد من مسافة ليست بالقصيرة، الناس يأتون إليها من المدينة نفسها ومما حولها على بعد فرسخ أي 5 ميلا من الأمتار، فهؤلاء كلهم يأتون، فهم في حاجة إلى أن يخفف عليهم، وهذا من التخفيف ومن السنة. قال: والدعاء للمسلمين، أي من السنة أن يدعو في هذه الخطبة للمسلمين عموما ولولي الأمر أيضا خاصة، سواء للحاضرين وللمسلمين أجمعين، فهذا موضع دعاء، فلعل الله أن يستجيب دعاء الحاضرين جميعا. قال أيضا: وختم ذلك بأن يتولاهما، أي الخطبتان مع الصلاة واحدة، بمعنى الأولى والسنة أن الذي يخطب هو الذي يصلي، لكن لو خطب رجل وصلى رجل آخر لا حرج في ذلك، والصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك، لكن الأولى والسنة أن يتولاهما شخص واحد. بعد أن ذكر ما يتعلق بالأركان والشروط والسنن، أراد أن يبين صفة صلاة الجمعة، فقال: هي ركعتان، بمعنى ليست بأربع ولا ثلاث، وإنما صلاة الجمعة ركعتان، يسن الجهر في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، أي بعد الفاتحة، ومعنى ذلك أنه لو أسر فصلاته ماذا؟ صحيحة، يعني لو مثلا كما يقال غفل الإمام فكبر ولم يجهر بالقراءة، فلا يقال بأن هذه الصلاة ماذا؟ غير صحيحة. وكونه أيضا لم يسجد للسهو، فهنا السجود ماذا؟ سنة، لأنه لم يترك واجبا، إذن الجهر من باب السنة، وهذا كما يقال فائدة الفقه في هذه الأمور، لأن الناس لما يتعودوا بعض الأمور يعتقدون بأنها لا تصح الصلاة إلا بها، ولو كان في جمعة من الجمع وغفل الإمام وأسر القراءة ثم انتهى، لعل كثيرا من العوام يظن بأن هذه الجمعة غير صحيحة. فهذه فائدة الفقه وبالأحكام الشرعية، وهو أن يعلم أن ترك مثل ذلك من باب ما لا من باب السنة، وأنه لا يخل بالصلاة أي بصلاة الجمعة ولا بصحتها، ولا يوجب أيضا سجود السهو. ثم بين أن السنة في القراءة ولا بعد الفاتحة أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وإن ورد أيضا بعد ذلك بعض السور الأخرى كسبح أو الغاشية. بعد أن بين السنة في ذلك قال: وحرم إقامتها أي صلاة الجمعة وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، بمعنى أنه يجب عدم تعداد الجمعة في البلد الواحد إلا من حاجة، فمن هنا قال وحرم، أي يحرم أن هذا الحي يقيم جمعة، والحي الذي يجاوره جمعة، والحي الثالث جمعة، وكل حي يكون فيه جمعة، بل لا بد أن يجتمع أهل البلد الواحد في مسجد واحد، ولذلك لم تقم الجمعة إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أهل المدينة كلهم يأتون إليه، بل من كان حولها من العالية ونحوهم يأتون إليها، فمن هنا قيل بأنه لا يجوز التعدد، لا يجوز تعدد الجمعة ويحرم تعددها، استثنى من ذلك أن يكون هناك حاجة، بمعنى اتسعت، لا شك أن المدن اتسعت الآن اتساعا كبيرا في بعض المدن، ما يمكن أن يجمع هذا الناس كلهم مكان واحد، وقول من يجتمع في مكان واحد لا شك أن في ذلك مشقة وحرجا كبيرا جدا، فعند ذلك يجوز، لكن هذا الجواز ينبغي أن يكون في أرض في نطاق، وأن لا يكون إلا عند الحاجة المقتضية لذلك. قال بعد ذلك: وكره لغير خطيب تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، بمعنى أنه ينبغي للمسلم إذا أتى إلى الجمعة لا يتخطى الرقاب، لا يتجاوز من صف إلى صف، إلا كما قيل أن يرى فرجة، يكون الفرجة واضحة بينا، لا يقول أن أبحث لا، إذا رأيت فرجة فعند هذا أنت تكون معذورا، وهؤلاء الذين تركوا هذه الفرجة ولم يشدوها هم الذين يتحملون إثم تخطيك. أما إن لم ترى شيئا فلا تتخطى، وهذا على الأصل أن تكون أبواب المساجد في الغالب أن تكون في الخلف فيأتي الإنسان. فلذلك ينبغي للناس الذي جاء أولا أن يبادر إلى الصفوف الأولى ويتسابق إليها، فعند ذلك يكون الناس يشدون الفراغات فلا حاجة إلى التخطي. يستثنى من ذلك في الغالب أن يأتي الإمام من المؤخرة إلى المقدمة حتى يصعد المنبر، فمن هنا كان وجه استثنائه في هذا التخطي. قال أيضا مما يمنع هنا، قال وحرم الكلام حال الخطبة، أي إذا خطب الإمام فينبغي للجميع أن ينصتوا وأن يستمعوا وأن يصغوا للإمام في قوله، ولا يتحدثوا ولا يعبثوا بشيء ولا أن يمسوا حصا أو نحو من ذلك. من تكلم حرم عليه الكلام حتى ولو كان بأمر بمعروف أو نهي عن منكر. استثني من ذلك الخطيب، قال إلا له، فإن للإمام أن يخاطب بعض الناس وله أن يخاطب المؤذن مثلا بإصلاح الميكروفون أو نحو من ذلك، أو يخاطب إنسان بمعنى أن تخطف فيقول له اجلس، أو رأى إنسانا جالسا لم يصلي فيقول له قم صلي، أو وجد إنسانا يعبث فيقول له يا فلان لا تعبث أو يا نحو من ذلك. فله أن يخاطب، وله عند ذلك أن المخاطب أن يرد عليه فيكون مستثنا من ذلك. وهذا هو قوله ولمن كلمه، فمن كلمه الإمام فعليه عند ذلك أن يجيب الإمام ويرد عليه سؤاله إن كان قد سأله. قال ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية خفيفة، لأن الأصل أن هذا الوقت يعد وقت نهي فلا تصلى فيه نافلة مطلقة، بمعنى إنسان كان موجودا في المسجد فقام الإمام يخطب ليس له أن يصلي فهذا وقت نهي، فاستثني من جاء والإمام يخطب فهذا يصلي وله أن يصلي ولا يلزمه الصلاة. لا تلزمه الصلاة، لماذا؟ لأنها تحية مسجد، وتحية المسجد ليست واجبة وإنما هي من باب السنة، فإن جئت في غير وقت النهي فلك أن تجلس ولك أن تصلي، وإذا جئت وقت النهي فأنت تجلس. هنا هذا وقت نهي لكن استثني، فالأصل أن الإنسان إذا جاء في هذا الوقت لا يصلي لأنه وقت نهي، على ما مضت الإشارة إليه أن أوقات النهي لا تصلى فيها النوافل حتى ولو كانت ذات الأسباب ومنها تحية المسجد، فاستثني هذا الوقت من وقت النهي أن له أن يصلي فيه، فيصلي إن صلى يصلي بركعتين خفيفتين، لكن ليست هذه الصلاة بلازمة، بمعنى إنسان جاء والإمام يخطب فجلس لا حرج في ذلك. قال بعد ذلك وأقل السنة بعدها، أي بعد صلاة الجمعة، ومعنى ذلك أنه لا سنة لها قبلها، لا سنة بمعنى أن صلاة الظهر على ما مضت الإشارة إليه لها سنة الراتبة وهي ماذا؟ ركعتان قبل الظهر، فهنا يبين بأن السنة للجمعة بعدها وليست قبلها، ومعنى ذلك أنه ليس للجمعة سنة قبلية وإنما يكون ما تكون من صلاة قبلية إنما هي من باب النوافل، فالسنة بعدها قال ركعتان وأكثرها ست، بمعنى ركعتان أو أربع أو ست هذا هو أكثرها، إذن سنة الجمعة بعدية لا قبلية، وما كان من صلاة قبل ذلك إنما هي من باب النوافل. ثم ذكر أمرا يتعلق بالسنة في يومها وفي ليلتها، قال وسنة في يومها وليلتها قراءة الكهف، أي قراءة سورة الكهف لما ورد من الفضل في ذلك، وكذلك الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد بعض الآداب لها ولغيرها مما مات لها مما فيه اجتماع وحضور، قال ولمصليها أي لمن يريد أن يأتي إلى صلاة الجمعة، ومثل ذلك العيد ونحوهما كالاستسقاء أو الكسوف، أي الذي يحصل فيه الاجتماع وحضور الناس ينبغي أن يكون المسلم على هيئة حسنة، فذكر أمورا أربعة، فقال من أراد أن يحضر مثل هذه التجمعات للمسلمين أن يكون على أحسن حال فيسن له الاغتسال، فقال غسل وتنظف، بمعنى أن يتنظف بمعنى أن يزيل ما يعلق به من أوساخ وأدران ونحو من ذلك، وتطيب بأن يتطيب فيكون على ريح طيبة زكية، وتجمل بأن يتجمل، بمعنى أن يلبس من أحسن ثيابه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة كان عليه الصلاة والسلام تجعلها للجمعة. فهذه بعض الآداب التي أدب بها الإسلام في حال اجتماع الناس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.